ثم زاد من تقبيح صنيعهم أنهم هم الذين فرضوها على أنفسهم فواعية، ومع ذلك فما رعوها حق رعايته، ما التزم بها برغم أنه هو الذي سن ذلك لنفسه، وهذا فيه زيادة في القبح، فيه زيادة في القبح. فإن النصارى تميزوا بالبدعة، واليهود تميزوا بالضلال. نظر عبد الله بن المبارك أحد أئمة المسلمين وسادتهم إلى مثل هذا المعنى فقال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وهذا كلام حكيم. من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، أضلهم الله على علم، أضلهم الله على علم، علم فبدل وغير بعد العلم، لذلك عذاب مضاعف. والنصارى جهلة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في كتاب الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح، يقول: لا يزال النصارى لا يملكون مع المسلمين لسانا ولا يدا. في باب الحجاج: ما يحتج النصارى بدليل إلا كان في نفس الدليل حجة عليه. جهل، الجهل غالب عليه، ولذلك تجد البدعة أكثر في الجهلة. إنما العالم قلما يبتدع إلا إذا غلبه هواه، والجاهل يبتدع بنية طيبة يقصد أن يتقرب إلى الله عز وجل. ودونك هذا الحديث الخطير الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي إدريس الخولاني عائذ الله قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فهدانا الله إلى هذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فقلت: وما دخنه؟ قال: قوم لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي. وفي اللفظ الآخر: يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير. وفي صحيح مسلم زيادة: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما أفعل إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ فقال: أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت.